بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجلس قراءة كتاب تقريب النفع للعلامة الشيخ علي محمد ضبع عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله ولجميع علماء السنة أجمعين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا ممن يقبل أعمالهم وأقوالهم، واجعلنا من المخلصين ويتقبل عنده خالصا الوجه الكريم، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل: الفتح هنا هو عبارة عن فتح الفم بلفظ الحرف. الفتح عبارة عن فتح الفم بلفظ الحرف، لا فتح الحرف. يعني ايه لا فتح الحرف دي؟ اصلا الباب ده بينصب على حرف الالف، على حرف الايه؟ الالف، امالة الالف. طيب، قال الفتح عبارة عن فتح الفم عند لفظ الحرف الألف. يعني لما أجي أنطق الألف أقول آه، فتح الفم كده، ليس فتح الحركة. يعني أنا مش معنى كده أنني باب الفتح أنني أضع على الألف حركة الفتح، لا، لأن الألف الساكنة لا تقبل الحركة. لأن الألف الساكنة إيه؟ لا تقبل الحركة. فالمقصود بالفتح هنا فتح الفم، أي ولا فتح الحركة. ليس فهمنا النقطة دي؟ معناه أنني لما أجي أقرأ أفتح الفم بالألف، آه، ده في قراءة الفتح، وليس وضع حركة الإيه، الفتح اللي هي الألف المنبطحة دي على الألف، لأن الألف الساكنة لا تقبل الحركة. إذ الألف لا تقبل الحركة، ويقال له التفخيم. ويقال له ايه؟ التفخيم. يعني احنا ممكن نطلق على فتح اللفظ، فتح الفم بلفظ بحرف الالف، التفخيم. ليه بنقول عليه التفخيم يا شباب؟ لانه عكس الاماله والتقليل، لانه عكس، ضد الايه؟ ضد، لان لما اجي اميل بيبقى فيه ترقيق شويه، باماله للترقيق. لكن لما عند القراءه بالالف مستقيمه كده، او الفتح الفم بالالف، فهند لازم تفخم، أي يقال له التفخيم مقارنة بالإمالة، مقارنة بالإيه؟ بالإمالة. ويقال له التفخيم. والإمالة أن، تعرف الإمالة أهو، أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة، أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة. يبقى أنا عندي وبالألف قريبة من الياء كثيرا، وهي المحضة. يبقى انا عندي الاماله اما تكون اماله لل اماله للحركه او اماله للحرف، اماله للحركه او اماله للحرف. اماله للحركه اي حركه من الحركات التي ستمال، اي حركه، حركه الفتح. ليه؟ لانه مشابهه للالف، الفتحة بنت الألف، كما يقال الواو الضمة بنت الواو والكسرة بنت الياء. فالحروف يقال إن الحركات بنات الحروف. فعندي ما أجي أنطق بإمالة الحركة اللي هي إمالة حركة الفتح، إمالة حركة الفتح إلى إيه؟ إلى الكسرة. يعني مش طبعا مش هينفع أميلها للضمة، لما أنا أميل للضمة يبقى أنا أكثر هفخمها اكثر، لكن انا عايز انزلها لتحت، يبقى تميل الى الكسر. تميل الى ايه؟ الكسر نفس النظام. الألف، الألف لما أجي أميلها هميلها للواو؟ لا، لأن الواو لو ميلت للواو هيبقى أعلى، لو ميلت للواو هيبقى إيه؟ أعلى. لكن لو عايز أميل يبقى أنزل للأدنى. أنزل ليه؟ للأدنى. إيه هو الأدنى؟ اللي هو الياء أو الكسرة، الياء أو الكسرة. في حالة الفتحة أميل للكسر، وفي حالة الألف أميل لإيه؟ للياء. تمام كده؟ طيب، وهي قال من الياء كثيرا وهي المحضة. يبقى عندنا لو حبينا، يعني لو حبينا نقيسها بالدرجات مثلا، لو حبينا نقيسها بالدرجات هنلاقي إن الألف عاملة مع الياء زاوية 90 درجة. لو حبيت أميلها سنة بزاوية مثلا تقرب 45، يبقى دي تقليل. لو زادت عن 45، يعني اقتربت من المحور الأفقي بتاعتها، ممكن تبقى إمالة كبرى. قال من الياء كثيرا وهي المحضة، ويقال لها الكبرى وهي الإضجاع. يبقى مجا ممكن أقول على الإمالة، يبقى مجا يعني أتكلم الإمالة، الإمالة على الإطلاق كده، أقول لك ميل. الإمالة على الإطلاق مقصود بها الإمالة الكبرى، مقصود بها الإمالة الكبرى، ويطلق عليها أحيانا الإضجاع، ويطلق عليها أحيانا إيه؟ الإضجاع. يبقى الإضجاع يساوي الإمالة الكبرى يساوي الإمالة مطلقا. دول الثلاث مترادفات، ثلاث مترادفات. الإمالة تساوي الإمالة الكبرى تساوي الإضجاع. طيب، وهي المراد قال وهي المرادة عند الإطلاق. يعني الإمالة الكبرى هي مجا ما واحد يقول قدامي إمالة أفهم على طول إن دي إمالة كبرى، إلا إذا قيدها، إلا إذا قيدت بتقليل أو بين. طيب، وقليلا وهي بين اللفظين، وقليلا وهي بين اللفظين. لذلك قال إيه؟ الفتح والإمالة وبين اللفظين، ده اسم الباب كده. الفتح والإمالة، يبقى عكس الفتح إيه؟ الإمالة. طب مقصود بها الإمالة نهين؟ الإمالة الكبرى. ليه فهمت إن هي الإمالة الكبرى؟ لأنه ذكر لي بين اللفظين، لأنه ذكر إيه؟ كلمة بين اللفظين في العنوان. يبقى الفتح تفخيم، الإمالة مقصود بها الإضجاع والإمالة الكبرى أو الترقيق، وبين اللفظين المقصود بها التقليل أو بين. ده من لفظ العنوان بتاع الباب. طيب، قال ويقال لها التقليل، اللي هي إيه؟ اللي هي بين اللفظين. بين اللفظين المقصود بإيه؟ التقليل. وبين والصغرى، يبقى تقليل هو مقصود به القراءة بين. يعني يا شباب بين الفتح وبين الإمالة، دي معنى الكلام كده، بين الفتح وبين الإمالة. ومقصود بها ايه؟ الصغرى. مقصود بها ايه؟ الإمالة الصغرى. يعني ايه إمالة صغرى؟ يعني لا هي تفخيم 90 درجة، ولا هي إمالة كبرى أكبر مثلا مقتربة من الإمالة الكبرى. لا، قال الصغرى، بين التفخيم وبين الترقيق وبين الإمالة الكبرى. طيب، ويجتنب في الإمالة، قال ويجتنب في الإمالة القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه. لأن أحيانا أسمع ناس يقرأ بكسرة كاملة، يقرأ بكسرة كاملة أو ياء خالصة. يعني مثلا بيقرأ إيه؟ مثلا نقول فتلقى مثلا، يعني فتلقى كده تفخيم أو فتح، فتلقي تقليل، فتلقي إمالة. لو قال فتلقي كي أصبح كسرة كاملة أو إشباع، أصبحت كسرة كاملة أو إشباع. لما أقول موسى فتح، موسى تقليل، موسي سي إمالة. لو قال موسي سي كسرة كاملة أو إشباع، وده يحذر منه. إذا المطلوب منك التلات حالات الأولانيين، موسى موسى موسي، دي المطلوب، فتح تقليل إمالة. طيب ويجتنب في الإمالة القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه. والقراءة في الإمالة على أقسام، والقراء في الإمالة على أقسام. يعني إيه والقراء في الإمالة على أقسام؟ يعني لما نيجي نقرأ بالإمالة للقراء السبعة أو القراء العشرة، بنقسمهم من حيث قراءتهم في الإمالة إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. إمال منهم من يميل بكثرة، ومنهم من يميل بقلة، ومنهم من لم يمل. أو ممكن عاوز تقسمهم قسمين ماشي، منهم من أمال ومنهم من لم يمل. يعني ناس بتقرأ بالإمالة وناس قراءتها ما فيهاش إمالة خالص. طيب اللي بيقرأ بالإمالة، في ناس مكثرة من الإمالة في القراءة، وفي ناس مقلة من الإمالة. يبقى لو قسمناهم قسمين، الأول إمالة وعدم إمالة. الإمالة بنقسمها قسمين، مكثر من الإمالة، مقل من الإمالة. طيب قال الشيخ الضباع على أقسام، منهم من أمال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منهم من أمال، ومنهم من لم يمل، ومنهم من لم يمل. والأول قسمان، اللي هو الأول مين؟ اللي هو أمال، اللي هو إيه؟ أمال. بنقسمهم قسمين، مقل من الإمالة، يعني القراءة بتاعته في القرآن كله يعني كلمات معدودة، كلمات إيه؟ معدودة، ما بيميلش بكثرة. تمام. وهم مين اللي أمال بعض الكلمات؟ سيدنا ابن عامر وسيدنا عاصم وقالون، التلاتة دول. أو إن شئت التدقيق فقول قارئان وراوي. يبقى المقلين في موضوع الإمالة ابن عامر وعاصم وقالون. تحب تجيبهم بالترتيب اللي هو قالون وابن عامر وعاصم. والمكثر من الإمالة مين اللي قرأتهم مليانة إمالات؟ أول واحد خد سيدنا ورش، لأنه بيميل كل اللي بيميله الأخوان القراء أو من فرد منهم الرواة، ما عدا أربع كلمات، الربا ومرضاه ومشكاه وكلاهما، الأربع كلمات دول فقط، دي اللي بيستثناهم سيدنا ورش. يعني سيدنا ورش بيميل كل اللي بيميله حمزة والكسائي والرواة بتوعهم، لأن أحيانا الرواية ينفردوا، فبيميل كل اللي بيميلوه هما ما عدا الأربع مفردات دول، الربا ومرضاه ومشكاه وكلاهما. طيب قال ومكثر وهما، أحسنتم. نعم تمام تمام يا شيخ احمد. طيب، ومكسر وهم ورش والاخوان، مقصود بالاخوان مين يا شباب؟ مقصود من؟ مقصود الاخوان قرأناه كثيرا، حمزة والكسائي وابو عمرو معاهم. واصل الاخوين، واصل الاخوين يعني اصل الاخوين يعني اصلهم في الامالة الكبرى، يعني هم قاعدتهم، قاعدة الأخوان حمزة والكسائي إمالة كبرى، وقاعدة ورش وأبو عمرو قاعدة ورش الإمالة الصغرى اللي هو تقليل. وأبو عمرو متردد، قال أما أبو عمرو فمتردد بينهم، يعني بيميل بعض الكلمات أو بعض الأصول إمالة كبرى، وبعض القواعد يميلها إمالة صغرى، جمعا بين اللغتين، جمعا بين اللغتين اللي هي ايه؟ الإمالة والتقليد. أحسنتم شيخ أحمد. قال فأما الأخوان فأمال كل ألف، حط القواعد، اكتب عندك القواعد كده اللي هيميلوها الجماعة. رقم واحد، رقم واحد، الأخوان أمال كل ألف متطرفة، كل ألف يبقى الإمالة عندي زي ما قلت الباب ده منصب على حرف الإيه؟ على حرف الألف، على حرف الإيه؟ الألف. قال أمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا، يبقى عندي أربع قواعد أهو، كل ألف يبقى الإمالة تقع على الألف، متطرفة هيخرج منها المبتدأ والمتوسطة إن كان في مبتدأ، طبعا مفيش مبتدأ لأن الألف السكون ما بتبتدأش بيها في الكلام، منقلبة عن ياء هيخرج عنه، هيخرج عندي الايه المنقلب عن ياء، هيخرج عندي المنقلب عن تحقيقا بمعنى اللهم صل على سيدنا محمد سياتينا، اللي هي تحقيقا اللي هو يخرج بها ايه المنقلب عن ياء تحقيقا، يعني يعني المتأكدين منها اللي هيخرج عنها المشكوك فيها، هل هي اصلها ياء، هل هي اصلها واو كده. يبقى انا عندي القاعده اهي، الاخوان امال كل الف مالها، الشروط بتاعتها اهي، رقم واحد متطرفه اخر الكلام يعني، اتنين منقلب عن ياء، ثلاثه تحقيقا يعني أصلها. طيب، قال حيث وقعت فيه، حيث وقعت معنى ايه حيث وقعت؟ يعني تقع في جميع ألفاظ الكلام. ايه هم ألفاظ الكلام معروفة عندي في اللغة؟ ايه هي ألفاظ الكلام؟ إما اسم أو فعل أو حرف، زي ما قال سيدنا الإمام مين؟ ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد فاستقم، كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، ده سيدنا الإمام ابن مالك. طيب، حيث وقع في اسم أو فعل إمالة كبرى، ده لا احنا بنتكلم على أخوان حمزة والكسائي، طبعا احنا لنا قلنا قاعدتهم تنصب عليه على الإمالة الكبرى، وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. طيب، فالأسماء مثل الهداء، نعم، والهواء، والزناء، ومأواه، واحد يقول له مش شيخ، ما هنا مأواه ألف مش متطرفة، ألف مش متطرفة هنا. لا، هي الهاء زائدة، هي أصلها إيه؟ مأوى. أصلها إيه؟ أوى. أصل الفعل إيه؟ أوى. ما ترجعها لأصلها إن كانت مأوى أو أوى، فهتلاقي الألف متطرفة عندك. يبقى أنت عندك لازم توفر 3 شروط في الكلام اللي هتميله. الكلام 3 شروط، رقم 1 إن إحنا الكلام بيقع على الألف، رقم 2 الألف دي تكون متطرفة، رقم 3 الألف دي تكون منقلبة عن ياء، رقم 3 متحققين إن هي أصلها ياء، أصلها ياء ليس أصلها واو، أو يقع الشك فيها إن كانت ياء أو واو. طيب قلنا مثل ومأواه ومثواكم، نفسها مس إيه أصلها مثوى سواء، ونحو مثل أدنى أزكى الأعلى الأتقى. هو بيجيب لك إيه؟ هو بيعمل إيه كده يا شباب؟ الشيخ الضباع بيذكر لنا أمثلة على التعريف اللي ذكره، أمثلة على التعريف اللي ذكره، اللي هي كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا، هي ليست ياء، هي ألف. أزكى أعلى منطقة ألف. الأتقى. والأفعال مثل إيه؟ نحو أتى أبى سعى. استنى بس اما اريح القعدة شوية، احسن انا عندي النظام مختلف شوية، بلاش كلمة النظام دي انا عشان الجماعة مش يفهمونا غلط. طيب المهم، الافعال نحو اتى ابى سعى يخشى يرضى فسوى، كل هذه الكلمات منطبق عليها الشروط، كل هذه الكلمات منطبق عليها الشروط، ان هي الف، ان هي وقعت متطرفة، ان هي منقلبة عن ياء، ان هي متحقق منها ان اصلها ياء. يرضى فسوى اجتبى استعلى، وقد خرج بقيد التحقيق نحو الحياة. ليه؟ ليه الحياة خرجت؟ لأنها مرسومة في المصحف بالواو، مرسومة في المصحف بالواو، وكلمة أيضا كلمة منات مرسومة في المصحف بالواو برضه، مناة في سورة النجم، أقل للاختلاف في أصلهما وبمنقلبة. يبقى هو كده بيخرج لك كلمة قيد التحقيق، يبقى قيد التحقيق إن هي خرج بها نحو الحياة ومناة، وبمنقلبة عن ياء خرج كلمة الزائدة، الزائدة نحو ايه؟ قائم، قائم. كلمة قائم لو جينا وزناها يا شباب، لو جينا وزناها هنوزنها على وزن ايه؟ على وزن ايه؟ 20 كيلو. كلمة قائم لو وزناها على وزن فاعل، الله يفتح عليكم، على وزن فاعل. إذن الألف ليست متطرفة في الكلمة، مش موجودة أصلا، لأن ألف زائدة، لأن المفروض الكلمة فعلا، المفروض الألف تكون وقع أحد حروف الفاء والعين واللام. طيب الفاء والعين او اللام؟ لا احنا قلنا يعني تكون من بداية الكلام، يبقى قلنا متطرفة يبقى محل اللام. طيب قائم، هل هي أصلية في الكلمة أو محل اللام؟ لا زائدة. قال وبمنقلبة خرج كلمة الزائدة نحو قائم. وعن ياء، قال منقلبة عن ياء خرج ايه؟ عصاي، لأن أصلها واو. تمام، عصايا هي عصايا أتوكأ عليها، هي عصاي. طب هل هميل الألف هنا بتاعت عصاي؟ هل هميلها؟ ستمال؟ لا هي متطرفة لأن عصا عصا، هي متطرفة، هي متطرفة لأن أصلها واو، لأن هو بيتكلم عن قيد إيه؟ القيد التي ذكره في التعريف اللي هو قال لك منقلبة عن ياء، اللي هو قال منقلبة عن ياء، خرج بكلمة عن ياء اللي هي منقلبة عن واو. زي ايه؟ وأظن سيدنا الإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي ذكر الأسماء المنقلبة عن واو ومحصورة أظن في 3 كلمات أو 4، اللي هي شفا وعصى وأباه أو أبا، ما كان محمد أبا صلى الله عليه وسلم، أبا أحد، والصفا، ال4 كلمات دول أصلهم واو، الأربع محصورة في الأربع الأسماء بس، لكن فيها أفعال، دول الأسماء اللي أصلها واو في القرآن. طيب قال خرج بقيد التحقيق نحو إحنا فين؟ طيب ونحو عصاي ودعاه. وبمتطرفة خرجت إيه؟ المتوسطة، لأن الوقت بيتكلم عن التعريف أو القاعدة اللي حطيناها اللي هي إيه؟ اللي هي أمالة، كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا. فلما جه قال لك تحقيقا خرج كلمة الحياة وخرج كلمة مناة، لأن أصلها واو أو رسمت في المصحف بالواو، يعني مش متحققين منها، مش متأكدين هل هي أصلها واو ولا أصلها ياء. طيب قال لك منقلبة، ولما قال منقلبة خرج الزائد اللي هو زي مثل قائم، اللي هو لما تيجي توزنه لو المفروض تيجي توزنه يكون على وزن فعلة، والياء محل والمحل اللام. وقال لك خرج عن ياء اللي هو أصله خرج عن واو، يبقى خرج مثل ايه؟ مثل عصاي ودعاه. وهو كلمة متطرفة خرج بهذا القيد اللي هو المتوسط، الألف المتوسطة، مثل ايه؟ مثل سارة، مش هقول سيرة، ما هي ألف اهي برضه، هو واحد ممكن واحد يقول لا، لكن القاعدة الألف المتطرفة. لاحظ التطرف بيعمل شغل، كان شغال معانا في قاعدة حمزة وشغال معانا في قاعدة مين هنا برضه، يعني صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أو بمتطرفة المتوسطة نحو سارة. نعم يا صوان، تمام يا شباب. وتعرف ذوات الياء من الأسماء. طيب واحد يقول يا عم الشيخ انت عمال تقول متطرفة مش عارف ايه والقصة دي كلها، طب انا هعرف ذات الياء دي ازاي؟ في ناس داخلة في القراءات وما يعني زينا كده مش بتوع لغة عربية، مش بتوع لغة عربية، بتاع لغة عربية ممكن القطة وهي طايرة اللي عارف يعرف اللي أصله ياء وأصله واو والقصة دي. طيب واحد يقول لك طب أنا أعرف ذات الياء دي إزاي؟ سيدنا الإمام الشاطبي مش سابك كده، ذكر لك إزاي تعرفها. أول حاجة من الأسماء بالتثنية. بالتثنية بتوع اللغة العربية خلوهم معانا عشان مش ايه، عشان مش نعجن شوي، خلوهم معانا. من الأسماء بالتثنية، يعني ايه بالتثنية ده يا شباب؟ يعني بدل ما هو مفرد أخليه مثنى، يعني اتنين. معنى أحسن واحد يقول لك ايه التثنية دي، يعني أمسك الكلمة وأتنيها مرتين ولا ايه؟ أنا مش فاهم. لا، تثنية، تثنية بمعنى أنني أخلي المفرد اتنين، جوز على رأي ناس أخلي جوز. طيب، من الأسماء بالتثنية. ومن الأفعال، يبقى دي من الأسماء هنثنيها، هنثنيها. تمام، يبقى احنا عندنا الاربع كلمات دي الاسماء فقط، اللي هي عصا وشفا وصفا وابى. تمام كده. والباقي افعال، على فكرة الباقي افعال. يبقى اول قاعدة عشان تعرف الكلمة دي اصلها ايه ولا مش هي، تجيب الاسم، تجيب الاسم وتثنيه، نعمله مثنى. ايوه، ما موجوده دي من كلام الشيخ المتولي، دي من كلام الشيخ المتولي يا شيخ احمد عليه رحمه الله. تثنيها زي ايه يا شباب؟ زي فتى، فتيان، هدى، هديان، مولى، موليان، مأوى، مأويان. لما تيجي تثنيها وتلاقي محل الألف دي ياء، يبقى أصلها ياء. لما تيجي تثنيها وتلاقي محل الألف في حالة التثنية، في حالة التثنية ياء، يعني هذا، هديان، يبقى الألف شلناه وحطينا ياء، أصبحت الألف دي أصلها ياء. عصا، عصوان، يبقى الألف دي أصلها إيه؟ واو. يبقى الألف دي أصلها إيه؟ واو. وفي ناس طبعا مش هترتاح في القصة دي، في ناس مش هترتاح في الموضوع ده. طالما مش هرتاح، انت احفظ اللي العلماء يقولوا لك عليه وراح دماغك. تمام كده. طيب، ده الاسم، ده الاسم. طب والفعل هنعمل فيه يا مولانا؟ الفعل ده هنعمل فيه، نحط اخره تاء، نحط اخره تاء، ان كان تاء متكلم، متكلم او تاء مخاطب. ان كان تاء متكلم او تاء مخاطب، احسن تقول له واحد خليه المخاطب وخليه المتكلم. في ناس اصلا ما عندهاش خلفية ايه متكلم ايه مخاطب، انت بتكلمني كلام كبير كده ليه؟ حط اخرها تاء. ان كانت جلبت معاك ياء، يبقى اصلها ياء. لو جلبت معاك واو، يبقى اصلها واو. ماشي. زي ايه؟ زي اللهم صل على سيدنا محمد. الافعال رمى، خليه للمتكلم رميت، رميت دي المتكلم يعني بيتكلم عن نفسه، رميت. طب المخاطب رميت، وما رميت إذ رميت. لقينا الألف بتاعت رمى تحولت ليه يا شباب لما أسندت الفعل المتكلم المخاطب؟ الألف تحولت إلى ياء، إذن أصلها ياء. طيب، دعا، دعوت، دعوتُ قلبت لواو، يبقى أصل الألف دي واو. يبقى خلاص احنا عرفنا الأسماء ازاي نعرف أن أصلها هي بالتثنية، والأفعال ازاي نعرف أصلها واو بأن احنا نسند الفعل إلى المتكلم أو المخاطب. إسناد الفعل إلى المتكلم أو المخاطب، كلمة ورد غطاها، تثنية الأسماء أو إسناد الفعل إلى المتكلم أو المخاطب، ده عشان تعرف أصل الكلمة هي ولا أصلها واو. بسؤال، كيف نعرف أن أصل هذه الألف هي أو واو؟ جواب، رقم واحد في الأسماء نعمل إيه؟ هنعمل إيه في الأسماء يا شباب؟ بالتثنية نثنيها، بالتثنية نثنيها. طيب وفي الأفعال؟ في الأفعال نعم، إسناد الفعل إلى المتكلم أو المخاطب. نعم أحسنتم. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب نقرأ كلام الشيخ الضباع في الكلام دون، قال: وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية، ومن الأفعال بإسناد الفعل إلى المتكلم أو المخاطب، فإن ظهرت الياء فهو أصل الألف، وإن ظهرت الواو فهي أصلها. نقول في الياء من الأسماء في نحو فتى فتيان، هدى هديان، عمى عمي عميان، عميان عمي مفروض عمي، أعمى دي أعمى ولا إيه؟ أعمى عميان، ومولى موليان، مأوى مأويان. وفي الواو منها في أب أبوان، أخ أخوان. واحد يقول لك أب، أمال فين الألف دي يا عم الشيخ؟ فين الألف؟ ما يا عم الشيخ جاي في المصحف أبا مش أب، أبا. وأخ أخا، أخوان. صفا صفوان، سنة سنوان، عصا عصوان. ونقول في الياء من الأفعال في نحو رمى رميت، سعى سعيت، سقى سقيت، اشترى اشتريت، استعلى استعليت، ارتضى ارتضيت. وفي الواو نحو منها نحو دعا دعوت، عفا عفوت، نجا نجوت، دنا دنوت، علا علوت، خلا خلوت، بدا بدوت. طيب فلو زاد الواو على 3 أحرف فإنه يصير يائيا. خدها قاعدة بقى، لو الفعل الواوي، يعني الواوي ده ايه؟ في حاجة اسمها فعل واوي؟ الفعل اللي أصل الألف فيه واو، الفعل اللي أصل الألف فيه واو، قال لو زاد على 3 أحرف، لو زاد على 3 فإن الألف ستكون يائية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل إيه؟ وذلك الزيادة في الفعل بحروف المضارعة وأحرف الزيادة، يعني هو كان 3 حروف رحت دخلت عليه أحرف زيادة من حروف المضارعة أو غيرها، أو مثل التضعيف نحو يرضى. يدعي، يدعى، يدعى. أصل كلمة يدعى يا شباب دعى، دعى. طيب دعى دي الألف فيها واو ولا ياء؟ واو، دعوته صح. طب لما زادت عن الثلاثي، لما زادت عن الثلاثي ليدعى انقلبت ياء، انقلبت ياء يدعي. هينطبق على بقى الحاجات، يدعي يدعي كده. يتزكى، اصلها ايه؟ زكى. يتزكى اصلها يا شباب زكى، اللي هي زكوته واو. لما زادت عن زودنا عليها احرف المضارعة، زودنا على احرف المضارعة يتزكى انقلبت ياء، يتزكى. تمام كده؟ واحد ممكن يقول لي طب يدعو يا عم الشيخ، يدعو، ما زاد اهو، يدعو يدعو. اما هو كانت معناها الليل، يدعو، ليست ليست الف، مش داخله في قصتنا دي. احسن واحد ممكن يسالها، طب يدعو يا عم الشيخ، ما هي زادت بقت فعل رباعي، انا من عملها اصلها واو برضه. يا عم الحاج ما مش في الموضوع، مش في القصه بتاعتنا دي اصلا، مش في موضوعنا. تمام، احنا بنتكلم عن الباب ده كله على حرف الالف، على حرف الايه؟ الالف. خدها حطها كده قدامك فوق كده، حرف الالف فقط. تمام، ويتزكى وزكاها، ويتزكى نجانا، نجانا اصلها ايه؟ نجا، نجانا اصلها يا شباب نجا. والف نجا دي اصلها ايه؟ نجو تو، اصلها واوي، نجو تو. طب لما زادت، لما زادت بقت يا نجانا، لئن انجينا من هذه نجانا. أنجاه تتلى، هي أصل تتلى إيه؟ تلا، تلوت، تلا تلوت. لما زادت تحولت ليه؟ تتلى، تتلي. تجلى، اعتدى، وهكذا. احفظ القواعد دي، احفظ القواعد دي عشان لما نجيبها أسئلة في المدرسة، نجيب التعريف، قاعدة الأخوان اللي هو قاعدة الإمالة عند الأخوان إيه؟ أمالة، كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت، دي القاعدة. طيب متى تحول الفعل الواوي إلى يائي؟ متى يتحول الفعل الواوي إلى يائي؟ إذا زاد عن ثلاثة أو صار مزيدا، إما بزيادة أحرف المضارعة أو بالتضعيف. ماشي؟ طيب ممكن اقول لك مثلا اكمل، خرج بقيد التحقيق في قاعدة الاخوان ايه؟ كلمة الحياة وكلمة مناة. طب خرج، خرج بالمنقلبة، خرج بالمنقلبة اللي هي ايه؟ الزائدة مثل قائم. قواعد مهمة لازم نعرفها. تمام. فتعالى من استعلى. طيب وكذا يبقى ده اول شيء، اول حاجة، اول قاعدة بيميلها لأخوان. يبقى احنا اتكلمنا عن القاعدة الاولى اللي بيميلها لأخوان، اللي هم يا شباب القاعدة الاولى اللي هي ايه؟ تمام. أمالة كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت. دي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى، أمالة كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت. ما تنساش أي لفظ من دول، لأن كل لفظ له مدلول، كل لفظ بيكون له قيد معين. أمال كل ألف، يبقى الباب بتاعنا بينصب على الألف. متطرفة خرج بو المتوسطة، منقلبة خرج بو الزائدة، عن ياء خرج بو اللي عن واو، تحقيقا خرج بو المترددة بين الواو والياء مثل حياة ومناة، حيث وقعت إن كانت في اسم أو فعل أو حرف. يبقى دي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى لسيدنا حمزة والكسائي. طبعا انا معاهم خلف العاشر، بس خلف العاشر من ايه؟ من العاشر. وكذا أمال، وكذا أمال، خد القاعدة الثانية، خد القاعدة الثانية. أمال ألفات التأنيث، أمال ألفات التأنيث، دي القاعدة الثانية. أمال، أمال لألف المثنى للاثنين حمزة والكسائي. أمال ألفات التأنيث. طب ايه هما، طب ايه هي ألفات التأنيث دي يا عم الشيخ؟ قال ألفات التأنيث دي بتكون في الأوزان، الأوزان اللي هي ايه؟ فعلى حيث وقع، حيث مثلثة الفاء، فعلى فعلى فعلى. ماشي. وفعالة حيث ضمت أو كسرت، فعالة وفعالة. يبقى كام وزنة دي، كام وزنة؟ خمسة. فعلة فعلة فعلة فعالة فعالة، خمس أوزان. فعلة مثلثة الفاء، فعلة مثلثة الفاء، فا في فو، فا في فو. فعالة، فعالة مضمومة والمفتوحة بس، مضمومة الفاء ومفتوحة الفاء. فعالة فعالة. تمام. دي الخمس اوزان اللي بينطبق عليها مفهوم الف التأنيث. مفهوم ايه؟ الف التأنيث. دي القاعدة الثانية للاخوان. طيب احنا عشان مش ما تملوش هنخلص القاعدة دي بس ونقفل على كده. يبقى خدنا القاعدة الأولى، أمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقع. القاعدة الثانية، أمال ألف التأنيث، وألف التأنيث دي بتيجي في خمس أوزان، فعلة فعلة فعلة فعالة فعالة، خمس أوزان دي. هنجيب لك عليهم أمثلة ونكفل درس النهاردة على كده. قال الشيخ الضباع عليه رحمة الله: أمال ألفات التأنيث، وهي كل ألف زائدة رابعة فصاعدا دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي، وتكون في فعلة بضم الفاء أو فتحها فعلة أو كسرها فعلة، مثل طوبى. طوبى على وزن ايه؟ فعلة. بشرى، قصوى، كده جبنا أمثلة على الفعلة. السلوى فعلة، التقوى فعلة، الأسرى فعلة، إحدى فعلة، سيما فعلة، ذكرى فعلة. وألحقوا بذلك موسى فعلة، يحيى فعلة، عيسى فعلة. إذ هي أعجمية وإنما يوزن العربي، لكنها مندرجة عند الأخوين تحت أصل ما رسم بالياء، إنما الإشكال في تقليلها لا بعم. ووجهوا بعضهم بأنها قد توزن لكونها قربت من العربية. عليكم السلام. قربت من العربية بالتعريف، فجرى عليها شيء من أحكامها، وعليه يحمل قول بعض الشراح إنها فعلة وفعلة وفعلة. انتهينا من وزن فعلة وفعلة وفعلة. انتهينا من وزن فعلة. طيب نخش على فعالة. وكذا أمالة، ما كان على وزن فعالة بضم الفاء اللي هو فعالة، وفعالة بفتحها نحو ايه؟ أسارى، سكارى، كسالى، يتامى، نصارى، الأيامى، الحوايا. وكذا كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء في الأسماء والأفعال والحروف، نحو متى، لأنها بتدل على التأنيث. لا، هي ملحقة بنفس الوزن. لا لا لا، مش عشان موسى، لا هي موسى ملحقة. موسى مش من ضمن ألفات التأنيث، ليست من ألفات التأنيث. هي موسى وعيسى أسماء عجمية ألحقت على نفس الوزن، موسى وعيسى ويحيى. هناخد القاعدة دي يا شباب وننهي، اللي هي كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء في الأسماء والأفعال والحروف، نحو متى، وبلى، ويا أسف، ويا حسرة، ويا ويلة، وعسى، وأن، الاستفهامية، وتعرف بصلاحية كيف أو أين أو متى مكانها. واستثنوا من ذلك 5 كلمات فلم تمل بحال، وهي لدى وإلى وحتى وعلى وما زكى منكم. واتفقوا على فتح الثلاثي في غير ذلك، نحو إيه؟ فدعا ربه على في الأرض، عفا، خلا بعضهم، إن الصفا، شفا حفرة، سنا برقه، أبا أحد، لكونها واوية ورسمت بالألف ورسمها بالألف. أهو جاب لك الإيه؟ جاب لك الـ3 أسماء أهو، اللي هو إيه؟ الصفا وشفا وأبا، وكنا قلنا واحدة تانية اللي هي إيه؟ الصفا وشفا، صفا وشفا، و سنة دي فعل، سنة دي اسم ولا فعل ولا ايه؟ واحد دماغه هتضرب باين. عصا، نعم عصا، ما جابش صح عصا. ما جابهاش عصا هنا ولا ايه؟ ما جابش كلمة عصا. لكونها وهوية ورسمها بالألف فائدة، لما طغى والأقصى والأقصى رسمنا بالألف في الأشهر وفي في الأشهر وفيهن وفيهن الإمالة وقفا لأصحابها على التحقيق. نقف عند هذه، عند كلمة فصل، نقف عند هنا. يبقى مختصر الكلام إن أنا عندي نعد القواعد للإمالة اللي هي القاعدة رقم 1: أمالة كل ألف ذات أمالة كل ألف منقلبة عن كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت. دي القاعدة الأولى: أمالة كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت. رقم 2: أمالة ألف التأنيث اللي هو حمزة، احنا بنقول أمالة اللي هي مثنى، يعني أمالة ألف التأنيث، وهي تكون في 5 أوزان: فعلة فعلة فعلة فعالة فعالة. رقم 3: أمالة كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء في الأسماء والأفعال والحروف، في الأسماء والأفعال والحروف، واستثنوا 5 كلمات اللي هي إيه؟ لدى وإلى وحتى وعلى وزكى. ليه قال استثنوا دول يا شباب؟ ليه قال إن هم استثنوا دول 5 كلمات دول؟ لماذا قال إنه استثنى هذه الكلمات الخمس؟ لماذا؟ ايه ده؟ لماذا قال انه استثنى هذه الكلمات؟ لا، لان احنا بنتكلم على القاعدة ان هو امال كل الف رسمت في المصحف ياء، والكلمات هذه رسمت في المصحف ياء. فواحد يطبق، واحد ممكن يطبق عليها القاعدة اللي يقول لك ما رسمت ياء هي يا عم الشيخ. لا، مستثنى هذه الكلمات لأنها مجهولة الأصل إن كانت ياء أو واو، بس هي مرسومة ياء عشان نطلعها بره القاعدة دي، عشان نطلعها بره القاعدة اللي هو بيقول إيه، اللي بقول إيه هي القاعدة دي؟ إن هو بيقول أمالة كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء في الأسماء والأفعال والحروف، عشان نطلعهم من القاعدة دي الخمسة. ليه؟ لأنهم رسموا بالياء. واحد طبق يبقى ما ملومش، لان الالف هنا مجهول ان كان اصلها ياء او اصلها واو. هنضع ان شاء الله سؤال في المدرسه اللي هو ايه: اذكر قواعد الاماله للامام حمزه والامام الكسائي. تذكر ال3 قواعد دول وتضرب عليهم امثله كما تكلمنا في الدرس اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبله منا خالصا لوجهه، ويجعله ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا. أسأل الله عز وجل خطايا، وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.